وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق أحبة الفضلاء عند قول الناظم رحمة الله عليه: وإن كلمة أطلقت فالشهرة أعتمد، كذلك تعريفا وتنكيرا نسجلا. وانتهينا من المقدمة بتمامها، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: باب البسملة وأم القرآن. وأهمل إيه؟ أهمل الاستعاذة. أهمل، ننتبه لدي، أهمل الاستعاذة. الاستعاذة ما فيش فيها خلاف، لو كان فيها خلاف بين الثلاثة والسبعة أو بين الثلاثة وأصولهم اللي هم مين؟ نافع وأبو عمرو وحمزة، كان ذكر. يبقى أهمل إيه؟ برضو جريا على المنهج اللي هو قال إيه؟ اللي هو قال فيه إيه؟ فإن خالفوا أذكر، انتبهوا بقى عشان ناخد القواعد، فإن خالفوا أذكر وإلا فأهمل. يبقى هو أهمل إيه؟ اعتماد على إيه؟ لا، على عدم المخالفة. أهمل اعتمادا على إيه؟ على عدم المخالفة. قال رحمة الله عليه في باب البسملة: وبسملة بين السورتين أئمة. بس اغلق عليها قوسين، يلا اشتغلوا معايا في الأقواس كده عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم. مهمة الأقواس في الدرة، يعني إن كانت مهمة في الشاطبية والدرة لا، أهم في الدرة، وانتبهوا معايا. وبسملة بين السورتين أئمة. هناك وبسملة بين السورتين بسنة الرجال نموها درية وتحملا. يبقى هنا اللي بسمل مين؟ رمز الإيه؟ الألف فقط، أبو جعفر. بس خلاص اسمع معي، اللي بسمل مين؟ أبو جعفر، هو اللي بسمل بين الإيه؟ الكلام بين السورتين. أصل هو الإيه؟ الكلام في بداية السورة ما فيش فيه كلام، في بداية السورة ولا بد منها في ابتدائك سورة. طب هو الآن لم يذكر. هناك احنا عندنا باب البسملة في الشاطبية قال: ولا بد منها في ابتدائك سورة، مش كده ولا ايه؟ طب هنا برضو اهمل الايه؟ بداية السورة ووسط الايه؟ ووسط السورة، مش كده ولا ايه؟ اهمل البداية والوسط، خلاص مش فيهاش فيها خلاف، يعني ما فيش في خلاف بين الثلاثة والايه والاصول في البسملة في بداية السورة والبسملة في اواسط السورة. الخلاف فين؟ بين السورتين. بين السورتين جاب لي واحد بس اللي هو مين؟ أبو جعفر المدني. طب هو جابه ليه؟ جابه لأن احنا عندنا هناك الإمام نافع مقسوم اتنين، قالون بسمل، لأن هناك بنقول هو بسمل بين السورتين بسنة. أدي الباء أول حاجة خلاص، وبعدين وصل واسكتا كلا جلاياه وارسلوه الايه الوصل والسكت والايه والبسملة كمان. فهو الان اضطر لذكر مين؟ لذكر ابي جعفر عشان المسألة اللي هناك. طيب يبقى معنى هذا ابو جعفر بسمل. اللي بيدون بقى، اللي بيدون، اللي عايز يظبط نفسه في الثلاثة يبقى أضيف مين؟ أبو جعفر، أضيف أبي جعفر لمين؟ الباء والإيه؟ والراء والنون والدال. بس يبقى اللي بسمل بين السورتين أعدهم كده من فوق، أبو جعفر ها وابن كثير ماشي، أبو جعفر وقال سيب النص، سيب النص هات الكاملين الحاجة السمينة. طيب أبو جعفر وابن كثير وعاصم والكسائي وقالون، أربعة ونص. يبقى اللي باقي كام؟ خمسة ونص. الخمسة ونص دول اللي هو النص اللي هو ورش يعني، الخمسة ونص دول لا ترجع لهم بقى، ارجع للأصول، فيه اللي سكت، فيه اللي ايه اللي وصل، وفيه اللي ايه النعم اللي أخذ بالإيه بالاثنين. يبقى أغلق قوسين عليه وبسمل بين السورتين أئمة، بس انتهى باب البسملة. هنبدأ الآن في باب إيه؟ أم القرآن، لأنه يقول لك إيه؟ باب البسملة وأم القرآن. أم القرآن واخدة معانا لغاية باقي الأبيات دي، هيبقى ثلاث أبيات ونص اللي باقيين معانا في إيه؟ في أم القرآن. قال ومالك حز فز، اغلق عليها قوسين. ومالك حز فز، حز من الحيازة وفز من الايه من الفوز، اغلق عليها قوسين كما قلت. يبقى هنا ايه؟ وباللفظ استغني عن القيد ان جلى، لفظ بايه؟ مالك، لفظ بالقراءة. يبقى الحاء والفاء يقرآن بالايه؟ بإثبات الألف، بإثبات الألف. طب هناك عندنا مين اللي يثبت الألف؟ ومالك يوم الدين راويه ناصر، اتنين، وهنا اتنين. طب الأول نرجع حز فز، الحاء هناك له ايه؟ ملك. طب والفاء له ايه؟ ملك برضو، مش كده ولا ايه؟ اه عشان كده ايه، فإن خالفوا أذكر. مش هيجي رمز، خلي بالكم، مش هيجي لكم رمز في الدرة إلا يكون مخالف للشيخ هناك، يعني يا نافع يا بعض يا أحد الرواة، ما ممكن يكون في خلاف، جابوا عشان في خلاف بين الإيه؟ بين الرواة. يبقى معنى هذا من قرأ بإثبات الألف، عندي مين؟ الكسائي وعاصم ويعقوب وخلف العشر. طب مين اللي مش مذكور هنا من التلاتة؟ يطلع يرجع لأصله، وإلا فأهمله، وإلا فأهمله، فإن خالفوا أذكر. أهو خالف يعقوب وخلف، طب التاني ما خلفش خلاص. طيب يبقى معنى هذا، ناخد برضو فكرة لينا احنا، من الذي أثبت الألف؟ كم عدد من العشرة؟ احنا الآن شغالين في العشرة، أربعة وستة اللي يقولوا ايه؟ ملك. ستة اللي يقولوا ملك، يعني نيجي نقول مثلا ايه؟ نافع، انا هقوله وانت تعد ورايا، نافع. طيب ابن كثير ماشي نعدهم، نافع وابن كثير ها وابو عمرو وابن عامر ها وحمزة وحمزة وابو جعفر، وابو جعفر، ادي الستة اللي يقولوا ايه؟ ملك يوم الدين، والباقون من العشرة يقرون ايه؟ مالك يوم الدين. خلاص قفلنا عليها قوسين، نفتح قوس جديد. والصراط فيها سجلا، اصل الكلام خدوا بالكم عشان ما نتعبش، فيه، فيه من الوفاء، فيه اسجلا، حذفت الهمزة ونقلت الحركة إلى إيه؟ إلى هاء السكت. هي صعبة للدرة فيها كلمات صعبة. والصراط لما نيجي نقول إيه؟ وبسملة بين السورتين أئمة ومالك حزفز والصراط فيها سجلا، حز فز. هو الشيخ عايز يجيب وزن الايه؟ وزن الشاطبية. وزن الايه؟ وزن الشاطبية. وبعدين هنا ايه؟ هنا في ملحوظة. الشيخ في اول بيت، في اول بيت من ابيات القصيدة قال ايه؟ قل الحمد لله الذي وحده على، ومجده واسأل عونه وتوسل. البيت ده بيسموه العلماء يعني موزون الايه؟ الضرب والايه؟ العروض والضرب بتاعه، القافيه يعني، مقفى، بيسموه مقفى، بيسموه مقفى. عارفين انا حصرت للامام الشاطبي المقفى، اول بيت عند الامام الشاطبي مقفى، اللي هو ايه؟ بدأت ببسم الله في النظم اولا، تبارك رحمن رحيما وموئلا. واخر بيت مقفى للامام الشاطبي اللي هو ايه؟ في روى القلب ذكر الله فاستسق مقبلا، ولا تعد روض الذاكرين فتمحلا. حصرت للامام الشاطبي المقفى عنده 19 بيت في الشاطبي. حصرت للشيخ ابن الجزري يدوب لقيتهم 3 أبيات فقط، اللي هم البيت رقم 1، البيت رقم 1، والبيت رقم 44. افتحوا هاتوه كده معايا عشان اشوف نفسي فاكر الكلام ده ولا لا. 44، نعم. كالابرار رؤيا اللام توراة فدولة، 44، ماشي. طيب، والبيت رقم 224، 224 في الآخر كده، روحوا في الآخر كده، ربنا يوصلنا وإياكم إيه بالسلامة إلى آخرها. 24 اللي هو إيه؟ لدى الوقف فاقصر طل قوارير أولا، ده مقفى. 3 أبيات دول ما حصرت للإمام، هم دول بس الإيه؟ الإيه؟ المقفى عند الإيه؟ وده بيعتبروه العلماء يعني شيء عظيم، يعني إنه قفى الإيه؟ الضربين كده. طيب، نعود إلى الكلام. وبسمل بين السورتين أئمة، ومالك حسفز والصراط فيها اسجلا. احنا عندنا هناك، افتكروا معايا، وعند صراط والصراط لقنبلة، مش كده ولا ايه؟ واشمم لخلاب لولا. الله، هناك عندنا احنا الايه؟ الامام الامام حمزة بيقرأ بالاشمام، يقرأ بالايه؟ بالاشمام، اهدنا الز. وافتكروا كده، انا قلت لكم ننتبه في قضية الاشمام، صاب مع زاي اتضربوا في الايه؟ في الخلاط. طلعت لنا حاجة كده، لا هي كأنك انت عملت جزر وطماطم، مش باينة خلاص. اص از، اص از، اهدنا الز، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. هكذا، هكذا الإسمام، لا نتكلف له. يقول لك ايه؟ انطقها كظاء العوام، يجي يطلع لك اهدنا الظ. لا لا لا، ولا بد ان يتلقى هذا من الايه؟ من الشيوخ المتقنين له. يبقى احنا عندنا هناك اللي بيقرأ بالسين مين؟ قنبل. واللي بيقرأ بالايه؟ بالاشمام مين؟ حمزة. وبس في ما فيش لخبطة خلاص. تعالوا هنا بقى، عايزين نشوف ايه الحكاية، مين اللي خالف في لفظ الايه؟ الصراطة. قال والصراطة فيها سجلة، بس يبقى معنى هذا ان خلف، خلف عمل ايه؟ خالف الاصل، خالف حمزة، لأنه قرأ بالصراط اهو، قرأ بالإيه؟ نعم، قرأ بالصاد. قرأ بالصاد، قرأ بالصاد. وهنا ادي اللي هي ايه، وان كلمة اطلقت فالشهرة اعتمد. كل لفظ صراط في القرآن الكريم معرفا ومنكرا يبقى ادي الكلام ايه، كذلك تعريفا وتنكيرا اسجل اطلق، خلاص. يبقى معنى هذا ان الامام خلف العاشر يوافق اصحاب الصاد وخالف اصله، خلاص. لسه معنا كلام، ما لا تغلق القوس. قال وبالسين طب، وبالسين طب، بس اول نص يجي لنا، اول نص يجي لنا. الطالما الطالمان عايزين نحفظ بقى رويس. رويس، الطاء لرويس، الطاء لرويس. طب احنا عندنا رويس ده تبع مين، يعادل مين؟ لا، يعادل مين في الرواة؟ يعادل الدوري، مش حطي. الحاء لأبي عمرو والطاء للدوري والياء للسوسي. طب حط هنا، حطي الحاء ايه ليعقوب والطاء لرويس والياء لروح. طب هناك عندنا ابو عمرو بيقرا بالسين ولا بالصاد ولا بالاشمام؟ بالصاد، بالصاد. يبقى ادي النص ده خالف الايه، خالف الاصل، خالف ايه، خالف الشيخ وخالف التلميذ الشيخ، خالف الدوري، خلاص. يبقى معنى هذا، نرجع بقى خدوا بالكم عشان نلملم القراءات العشرة. يبقى مين اللي قرأ بالسين من العشرة؟ رويس وقنبل، قنبل ورويس. نيجي نقول قنبل من السبعة ورويس لما نكمل العشرة. طيب ومن الذي قرأ بالصاد من العشرة؟ ها، بس شاطرين، نقول الجميع، الجميع عاد حمزة وعاد ايه، قنبل ورويس، عاد قنبل ورويس. طيب خدوا بالكم هنا، تعالوا احنا الان انتقلنا من لفظة مالك الى لفظة الصراط معرفا ومنكرا. مين اللي مش مذكور من الثلاثة هنا؟ ابو جعفر، مش كده ليه بس؟ خلاص ابو جعفر يروح لاصلي. طيب وروح يروح ليه؟ يروح لاصلي، خلاص. بس يبقى هنا دول الايه الذين ايه، واحد اللي ذكر هنا من الثلاثة واحد ونص، مش كده ليه؟ امام ونص امام. الامام اللي هو مين؟ خلف. والنص اللي هو مين؟ رويس. هيتبقى معانا واحد ونص كمان، الواحد ونص الواحد اللي هو مين؟ نافع. خلي بالكم المناقشة والهرس والعجن اللي مع بعضينا ده هو اللي هيرسخ القراءة. بس برضو ازيد، انتبهوا للاسهم للقواس دي، واجعل لنفسك مذكرة مفكرة حط فيها كده ان انت ايه تستفاد، تخرج من من من من هذه الدروس بمعلومة. كل كلمة قرآنية وقع فيها الخلاف، مين من العشرة بيقرأ كذا ومين من العشرة بيقرأ كذا، خلاص. وبالسين طب، بس. واكسر عليهم إليهم لديهم فتن والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن سوى الفرد واضمم تزل طاب إلا من يولهم فلا، من يولهم فلا. بس نغلق هنا. في احنا عندنا هناك في سورة الفاتحة عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة. وبرضو أرجو أن يكون الشاطبية موجودة قدام منك عشان تعمل مقابلة. هناك عندنا الإمام حمزة يقرأ إيه؟ يضم الهاء في إيه؟ عليهم وإليهم ولديهم، عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلة، سواء وصل الكلمة أو وقف عليها. صراط الذين أنعمت عليهم، عليهم غير في الوقف، في الوقف والإيه والوصل. فاكرين أنتوا الكلام ده؟ طيب قال واكسر عليهم إليهم لديهم فتن، بس الفاء لمن؟ خلف. يبقى خلف، خالف، خلف مين؟ خالف أصله، خالف خلف الإمام إيه؟ حمزة. أدي أول حاجة. طيب قال والضم في الهاء حلل عن الياء إن تسكن سوى الفرد. إيه الكلام ده؟ قال إحنا عندنا الأول أبو عمرو الحلل ده لمين؟ الحال من هنا؟ ليعقوب، ليعقوب. طب احنا عندنا هناك ابو عمرو له حاجة في الهاءات دي عليهم او اليهم؟ لا، ابو عمرو له ايه؟ ماشي، بس يعني له ضم. طيب قال هنا ايه؟ والضم في الهاء حللة عن الياء ان تسكن، هيبقى عليهم اليهم لديهم. يعني ضم الهاء إذا وقعت بعد ياء ساكنة زي إيه؟ أيديهن إليهما فيهما عليهما، وزيها عليهم وإليهم ولديهم. يبقى قال سوى الفرد، سوى الفرد اللي هو زي ايه؟ فيه، فيه هدى او عليه، عليه انه، ما اقولش عليه، ادي سوى الفرد. يعني ايه؟ يعني يضم يعقوب الهاء في الجمع والمثنى اذا كانت واقعة بعد ايه؟ بعد ياء ساكنة. إنما في المفرد عليه إليه منه فيه ليس فيه إيه؟ ليس فيه شيء عن الياء إن تسكن سوى الفرد. طب احترز عن الياء إن تسكن عشان يخرج الياء المتحركة، الياء المتحركة. هب إن جات لي إيه؟ ياء متحركة زي المتحركة وغيرها، عن الياء وعن غير الايه؟ عن غير الياء. عن الياء يؤتيهم، يؤتيهم، ادي الياء مفتوحه، لا ملوش ايه يؤتيهم، يؤتيهم، او تاخدها ايه معانا ايه؟ هي مضمومه عند الباقين، يؤتي، يؤتي هي مضمومه. طيب حليهم، ادي الياء اهي موجوده ياء، بس الياء مش ايه؟ مش ساكنه. يبقى يقرا ايه؟ حليهم. طب برضو زيها ايه الغير ياء؟ يعني هو اشترط ياء وتكون ايه؟ ساكنه. يبقى خرج الايه؟ الياء المتحركه، وخرج الايه اللي مع عدم وجود ياء. عدم وجود ياء زي ايه؟ ابصارهن، ماشي. وعدم وجود ياء زي ايه؟ من ربهم. يبقى معنى هذا ان بكلمة عن الياء ان تسكن يشترط في ضم الهاء عند يعقوب ان تسبق الهاء بياء ساكنة. طب ان سبقت بياء متحركة خرجت، ان لم تسبق بياء سواء متحركة ولا ساكنة خرجت. قال كملت الكلام وضم من تزل طابا الا من يولهم فلا. اضم انزالت الايه؟ الياء. زالت ليه؟ زالت لسبب من أسباب، سواء جزم أو إيه أو بناء، سواء جزم أو بناء، إلا من يوليهم. أنا جمعت الإيه دي فيها إشكالية، الموضوع ده فيه إشكالية. كل الشراح المتقدمين، النويري والتاني ده الزبيدي والرميلي والشيخ كمان السمنودي، كل دول قالوا اللي موجود في القرآن اللي زالت فيه الياء 12، اللي زالت فيه الياء 12. طيب الشيخ الضباع والشيخ القاضي طلعوا 15. طب نعد الأول 15 وبعدين نشوف الجماعة الإيه السابقين. الأول نفهم واضمم إن تزل، إيه اللي تزل؟ الضمير في تزل يعود على مين؟ على الياء، يعني ضم الهاء إن زالت الإيه الياء، إن زالت لسبب من الأسباب. أول موضع عندنا في المواضع دي اللي هو في الأعراف، في الآية اللي معانا قال ادخلوا، قال ادخلوا في أمم قد خلت لغاية ما توصل لإيه فآتهم، فآتهم فآتهم عذابا، فآتهم عذابا، يقرأ إيه فآتهم. طيب الموضع الثاني برضو في الأعراف، الأولاني أنا ممكن ريح راسك واكتب الأرقام الآيات، آية 38 والموضع الثاني آية 169، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب لغاية إيه وإن يأتهم عرض، وإن يأتهم عرض تقراها ليه ليعقوب ايه وين ايه يأتهم. طيب الموضع الثالث برضو في سورة الأعراف آية 203، وإذا لم تأتهم بآية، أصل الكلام هنا محذوف الياء مش كده ولا ايه؟ انتم منتبهين محذوف الياء، فالحذف إما للجزم وإما للإيه للبناء. طيب الموضع الرابع في سورة التوبة آية 14، قاتلوهم يعذبهم الله ويخزيهم، مش ويخزيهم ويخزيهم، أول ما تسمع إيه ويخزيهم يبقى مين؟ يعقوب. الموضع الخامس أيضا في سورة التوبة آية 70، ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، يقرأ يعقوب ألم يأتهم. يبقى عندنا في الإيه في الأعراف كم موضع؟ 3، وفي التوبة كم؟ 2. السادس في سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام آية 39، الآية من أولها إيه بل كذبوا بما لم يحيطوا، ولما يأتيهم، ولما يأتيهم يأتيهم. الموضع رقم 7 آية 3 في سورة الحجر، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم، هيبقى معانا النهي اللي احنا عايزينها، الهاء النهي التانية الله يفتح عليك، ويلههم الأمل. الموضع الثامن في سورة طه أولم تأتهم، آية 133 اللي هي أولها إيه، وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أولم تأتهم. مش كده ولا ايه؟ أولم تأتهم. طيب الموضع التاسع في سورة النور آية 32 أول الآية وأنكحوا إلى قوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم. الموضع العاشر في سورة العنكبوت آية 51 أولم يكفهم، أولم يكفهم. رقم 11 في سورة الأحزاب 68 ربنا آتهم عذابا، آتهم ضعفين، آتهم. الموضع رقم 12 آية 11 في سورة الصفات فاستفتهم أهم، فاستفتهم أهم. والموضع برضو رقم 13 في نفس السورة فاستفتهم آل ربك البنات، ما احنا عندنا اثنين في سورة الايه الصافات، يبقى آية 11 وآية 149. الموضع رقم 14، نعم الموضع رقم 14 في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله إلى قوله تعالى وقيهم، وقيهم عذاب، وقيهم عذاب الجحيم. في نفس السورة دي آية 7 آية 9 وقيهم السيئات، وقيهم السيئات. يبقى دول كم موضع؟ 15 موضع. طيب عندنا الشراح الكبار المتقدمين قالوا كم؟ قالوا 12، كلهم كده اتفقوا على انهم ايه 12. طيب الشيخ السمنودي الاول النويري ممكن المسألة تيجي، لان النويري حذف يلههم، حذف ايه يلههم، لم يذكره، لم يذكر هذا الموضع. اولا الزبيدي ريح راسه وقال ايه كذا، جاب مثال، وإن تزل مثال كذا، جاب مثال أو مثالين، إنما إحنا الإشكالية في اللي حددوا قالوا إيه 12 موضع، الكل قال 12 موضع. طب لما نيجي نقول إيه الشيخ النويري شال يلههم يبقى بقى كام؟ لا يبقى بقى 14، لا ما على العدد الإجمالي اللي معانا، يبقى انتبهوا معايا عشان نحل الإشكالية دي، يبقى بقى كام؟ 14. ممكن كلامه الكلام على انها 12 صح، لان هنيجي نقول ايه فاستفتهم تعتبر كلمه واحده اتكررت مرتين، وقهم اتكررت مرتين، يعني معناها قهم لما نوصل لغايه لو حذفنا يلههم استنى بس، لو حذفنا يلههم هيبقى العدد كام؟ 14. طيب ونيجي نقول ايه فاستفتهم دي واحد ودي واحد، يبقى الكلام عند النويري صح، كلام عند النويري. السمنودي عامل ايه؟ حاذف ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم اللي هي في سورة ايه اللي في سورة التوبة، لم يذكر هذا الموضع، ولم يذكر يلههم ايضا، يبقى وعدد 11 وهو قايل في بداية الكلام ايه 15. بدأت أتتبع هذا الموضوع اللي وصلت له إن الإمام ابن الجزر في النشر جاب يلههم ويغنهم وفاستفتهم. المواضع دي قال لك فيها الخلاف، فيها الايه؟ فيها الخلاف. نعم قال فيها الايه؟ فيها الخلاف. يبقى من ممكن من هذا الايه، من هذا الباب او من من من هذا المنطلق كان جم الشيوخ المتاخرين، المتاخرين زي الشيخ الضباع والشيخ القاضي، ذكروا الكل ولم يذكروا خلافات، ان كل المواضع دي اللي موجوده اللي زالت فيها الايه، لان احنا عندنا الكلام ايه، قال الزبيدي وضم، اسمعوا، وضم الهاء رويس ان زالت الياء بالجزم او البناء، نحو وقهم السيئات واذا لم تاتيهم بايه وذلك 12 موضعا، وما عدش المواضع. طيب وقال السمنودي، قال النويري يعني روى مرموز طاء طاباء رويس بضم هاء ضمير الجمع ان سقطت الياء قبله لجزم او بناء امر وهي 12 موضعا، ثم عد الايه، عد المواضع. طب السمنودي عد المواضع اللي هي الايه، ما عدا اللي انا ذكرته لكم. طيب السمنودي قال ضم رويس هاء ضمير الجمع ان سقطت الياء لجازم قبله او لبناء امر والواقع منه 12 موضعا، ثم عدها مع حذف ايه، الم ياتهم، وحذف يلهيهم، وحذف يلهيهم برضو مش هنعرف نظبطها له. طب هنجيب استفتهم، هناخدها 2. الشيخ الضباع قال رويس قرأ بضم هاء ضمير الجمع ان زالت الياء قبله لعارض جزم او بناء او بناء امر وذلك في 15 موضعا، ولم يعلق، لم يعلق على الايه، على على الكلام، على الخلاف يعني، لا عدها، عد ال 15 اللي انا عديتها لكم دي، ما انا جايب ال 15 منين؟ انا جايب ال 15 من عند الشيخ القاضي ومن عند الشيخ الضباع، ومن عند الشيخ الضباع. المهم نلاحظ، نلاحظ ان ايه، ان في عند المتقدمين الكلام 12، عند المتاخرين 15. ممكن يكون الخلاف في ايه، في ان دول فاستفتهم مرت مرتين خلاص يبقى دي بقت ايه، واحد، قهم مرت مرتين يبقى دي، الى جانب ان الامام ابن الجزري ذكر ان الخلاف موجود في 4 مواضع. افتكروا المواضع ايه اللي هي ايه، يلههم، يغنهم بتاعت النور، لا فاستفتهم، فاستفتهم اللي هم ايه، اللي هم فيهم الـ الـ الكلام، لان هو قال ايه الشيخ رحمة الله عليه، برضه انا جايب كلامه في النشر، قال واختلف عنه اي عن رويس في ويلههم في الحجر ويغنهم، ويغنيهم الله في النور، وقهم، لا معذرة، وقهم، انا قلت فاستفتهم، وقهم السيئات وقهم عذاب الايه، عذاب الجحيم. يبقى ذكر الخلاف في الايه، في هذين، وارد ان يكون خلاف العدد عند الامام النويري وعند الزبيدي وعند السمنودي وعند الرميلي، ان يكون الخلاف في الايه، الخلاف اني حذفوا بعض ما اختلف فيه، يكون حذفوا ايه، بعض ما اختلف فيه. وجاء الائمة الايه المتأخرين، جاء الامام الشيخ الضباع والشيخ القاضي وذكروا الايه، الجميع. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها، صلى الفجر ولفف مصر وحواليها، الله الله على الازهر، الله الله الله اكبر، ام الدنيا كمن واكتر، لو قلت اوصفها انا مش هنصفها وكفيها، الله الله.